بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب فضل يوم الجمعة، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، رواه مسلم. وعنه عن ابن عمر رضي الله عنهما عنهم أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على أعواد منبره: لا ينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين، رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. قوله الصلوات الخمس يعني أن الإنسان إذا صلى صلاة ثم صلى الصلاة التي تليها فما بين الصلاتين من الذنوب والمراد الصغائر يقع مكفراً، وكذلك أيضاً الجمعة إلى الجمعة إذا صلى الجمعة ثم صلى الجمعة القابلة فما بين الجمعتين يقع مكفراً، وهكذا بالنسبة إلى رمضان إلى رمضان، يعني إذا صام رمضان ثم صام العام القابل فما بينهما مما وقع من الذنوب وهي الصغائر يقع مكفراً. ولهذا قال: إذا اجتنبت الكبائر، يعني أن هذه العبادات تكفر الصغائر فقط، وأما الكبائر فلا بد فيها من التوبة. والشاهد من هذا الحديث للباب قوله والجمعة إلى الجمعة، وهذا يدل على فضل صلاة الجمعة وأنها سبب لتكفير السيئات. أما الحديث الثاني حديث أبي هريرة وابن عمر رضي الله عنهم سمعاه يقول على أعواد منبره، والمنبر من النبر وهو الارتفاع، وكانت أعواد هذا المنبر من خشب. قال عليه الصلاة والسلام: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. لينتهين الجملة هنا مؤكدة باللام الموطئة للقسم ونون التوكيد، وقول أقوام المراد بهم الرجال لأنهم هم الذين يخاطبون بالجمع والجماعات. عن ودعهم الجمعات، عن ودعهم، الودع بمعنى الترك، ومنه قول الله تبارك وتعالى: ما ودعك ربك وما قلى، في قراءة سبعية، والموجود في المصحف ما ودعك، لكن في قراءة سبعية ما ودعك يعني ما تركك وما هجرك. عن ودعهم الجمعات، وظاهر الحديث أنه لو ترك جمعة واحدة فإنه يدخل في هذا الوعيد، لأن الجمعات جنس. لكن جاء في حديث آخر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا طبع الله تعالى على قلبه. لا ينتهين أقوام عن وجههم الجمعات أو لا يختمن الله على قلوبهم، أي لا يطبعن الله تعالى على قلوبهم فلا يصل إليها الخير ولا تنتفع بالخير. قال: ثم لا يكونن من الغافلين. وهذه نتيجة الختم، أن الإنسان والعياذ بالله إذا طبع على قلبه فلا ينتفع بالخير ولا يصل إلى الخير فإنه يكون غافلاً، لا ينتفع بعمره ولا بزمنه، لأن الغفلة عن ذكر الله سبب لضياع الأوقات سبهللا. قال الله تعالى: ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. ثم لا يكونن من الغافلين، الغافلين يعني التائهين عما ينفعهم وعما يفيدهم. ففي هذا الحديث دليل على فوائد، منها التحذير من ترك صلاة الجمعة، وأن ذلك من كبائر الذنوب، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم رتب على هذا عقوبة، وهي أنه يختم والعياذ بالله على قلبه ثم يكون من الغافلين. ومنها أيضاً أن من هدي النبي صلى الله عليه وسلم التعميم في الإنكار، إلا أن يكون في التعيين مصلحة شرعية كتحذير من عقيدة فاسدة لشخص أو فكر أو نحو ذلك. فإذا كان هناك مصلحة في التعيين فإنه يعين ولا حرج، وأما إذا لم يكن هناك مصلحة في التعيين فإن هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يعمم في الإنكار، يعني لا ينكر على شخص بعينه وإنما يعمم في الإنكار. والتعميم في الإنكار فيه فوائد، منها أولاً تعميم الحكم ليشمل هذا الذي أردت أن تنكر عليه وغيره، وثانياً أن الإنسان إذا عين وشخص شخصاً في الإنكار فإنه قد يُحمل على العداوة الشخصية، وأنه لعداوته له عينه بشخصه وعينه. وثالثاً أنه إذا أنكر وعين الشخص فربما تتغير حاله من الضلال إلى الاستقامة، أو من الغواية إلى الهداية، وحينئذ يبقى هذا الإنكار وصمة عار تلاحقه إلى يوم القيامة. وأيضاً إذا عين الشخص في الإنكار فقد يُحمل ذلك على أنه أراد فضيحته والتشهير به، بخلاف ما إذا قال ما بال أناس ما بال رجال ونحو ذلك. وفي هذا الحديث أيضاً دليل على التحذير كما تقدم من ترك صلاة الجمعة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم رتب على ذلك عقوبة، وهي أن يكون الإنسان من الغافلين. فالواجب على المؤمن أن يحرص على الجمع والجماعات، وأن يواظب عليها وأن يحافظ عليها، لأنه مع قيامه بالواجب ينتفي عنه الإثم والعقوبة المرتبة على تركهما. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.